فعليك أيها المسلم بما أجمع عليه المسلمون، واترك الفرقة والخلاف، وقلل المشاركة في الأمور العامة، والزم ما ينفعك وينفع من حولك، فابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولا تولي نفسك ولاية لم يولهك لك الله، فلا تنصب نفسك ناصحا وأنت غير قائم بالنصيحة، ولا تنصب نفسك آمرا وأنت لست مؤتمرا بما تأمر، ولا ناهيا وأنت لست منتهيا بما تنهى. فابدأ بنفسك أولا، أقم مراد الله فيك على وفق مراد الله فيك، في كمال الخضوع لمولاك في ظاهرك وباطنك، بينك وبين نفسك، وبينك وبين أسرتك، وبينك وبين جيرانك وأصدقائك، وكن في دائرتك مسلما حقا، وكن في دائرتك مؤمنا حقا. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومن استسلم لقدر الله وقهر الله ورضي بما قسمه الله له. والمؤمن من آمن بالله ورسوله وجعل الله ورسوله في قلبه أحب إليه مما سواهما، وأن يأمنك الناس على مالهم وعلى أعراضهم، فلا تخون الأمانة. وكن أيها المسلم محسنا حيثما أقامك الله، فإذا أقامك في صنعة فلتتقنها، في مهنة فلتحسنها، في عبادة فلتؤديها على الوجه الذي يريده الله، فإن الله يحب المحسنين، وإن رحمة الله قريب من المحسنين. وعليك بأن تقلل الكلام فيما لا قائل، لأنك في زمان لا يسمع أحد فيه النصح، فلتكن النصيحة بالعمل. مل الناس الكلام، ولكن عليك أن تكون ناصحا للناس بسلوكك وبعملك وبأحوالك كلها، فينتصح الناس إذا نظروا إليك في عملك تتقنه، مع الناس تحسن إليهم، وعند الكلام لا تقول الفحش من القول. عليك أن تكون أيها المسلم على هذه الحالة، فإن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فلتفعل الحلال وتتجنب الحرام، وتلتزم بالمأمورات، وتنتهي عن المنهيات، والأمور التي اشتبهت عليك أن تتجنبها بقدر الطاقة وبقدر الضرورة. فإن وقعت في بعض المشتبهات فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرئ ذمتك، وأن يجعل لك فرقانا تميز به بين الحق والباطل. أيها المسلم، إن الله سبحانه وتعالى جعلك شهيدا على نفسك وشهيدا على الناس. هذه الأمة التي تشهد لنفسها وتشهد على الناس، لأنك تابع للنبي الذي جعله الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فاشهد على نفسك أولا، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، واشهد على غيرك، فإن وجدت مسلما في حالة لا تليق فاستره وادعو الله له أن يقل عثرته، ولا تشمت في أحد، وانزع الحقد والغل من قلبك، فإن الغل والحقد صفة أهل النار. فإن كان في القلب حقد وغل، هذا القلب غير صالح أن يدخل الجنة إلا أن يمر على النار، لأن أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وأهل النار متخاصمين. يقول الله: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فعليك أن تنزع الخصام والغل والحقد من قلبك، وتعلم أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فإذا أصابتك مصيبة فلا تتهم فيها مخلوق، واعلم ان الخلق ما هم الا صور وليسوا فاعلين، فالفاعل هو الله يسوق لك ما شاء على يد من شاء، فالامر كله من الله والى الله. فعند المصيبة عليك ان تصبر ولا تتعالى مع الاكوان، وان تحاول ان تخرج منها، وان تتهم نفسك بانك سببا لهذه المصيبة، ولا تتهم غيرك. ما اصابك من سيئة فمن نفسك، وما بكم من نعمة فمن الله، حتى لا تعالي الاكوان فتعيش سلما لاولياء الله. واعلم ان المسلمين جميعا طائعهم وعاصيهم هم اولياء الله، فالمسلمون الله سبحانه وتعالى جعلهم اولياء له، وهو ولي لهم. الله يتولى الذين امنوا، فيتولى المسلم حال معصيته بالندم فيقلع عنها ويتوب، ويتولى المسلم حال طاعته بأن يقبلها منه ويرفع بها درجاته ويذيقه حلاوتها ليثبته عليها، ويتولى المسلم حال غفلته بأن يرسل إليه ما يذكره بأن يعود إلى الله وإلى مولاه. ولو كشفنا ما بكم من ضر ولو كشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولذا فإن الضر الذي يسوقه الله لعباده المؤمنين لا ليعذبهم به، بل ليتضرعوا إليه وليتقربوا إليه وليشعروا افتقارهم إليه. فعليك أيها المسلم أن تكثر من ذكر الله، وأن تطع الله طول عمرك، فإن حدثت بعض هنات في حياتك وقليل وكثيرا ما يحدث، فلتسارع ولتقابل كل معصية بتوبة، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. واعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تظن أن شيئا يحدث في الأكوان إلا على وفق مراد الله القادر فوق عباده. فإن كان خيرا فلتحمد الله، وإن كان شرا فاسأل الله السلامة، لعل الله سبحانه وتعالى يقل عثرتك وعثرة جميع المسلمين. وعند نومك في كل ليلة فتش في قلبك، لا تنم وأنت تعادي مسلم أو تكره مسلم أو حتى تكره إنسان. هكذا كان قلب نبيك، كان لا ينام ويغل في قلبه حقد أو حسد أو شهوة انتقام، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم وتمنى من كل قلبه الخير لكل من خالفه، وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكان كما يدعو للمسلم يدعو للكافر صلى الله عليه وآله وسلم، لكمال الرضا بما قسمه الله. فإن الكافر جعله الله سبحانه وتعالى على وفق مراده، فعندما خلق الخلق قال منكم كافر ومنكم مؤمن، فالله خلق للنار أهلها وخلق للجنة أهلها. فلا تظن أنك إذا قاومت لابد أن تقهر الكفر من على وجه الأرض، لن تقهره، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. ولكن كن مع حزب الله ولا تكن مع حزب الشيطان، احرص على ذلك واحمد ربك أن جعلك في زمرة المسلمين ومع المؤمنين، وأن رزقك قلبا يلومك عند فعل المعصية، وأن فتح لك باب التوبة لتتوب. فإن فعلت معصية في الجهر فلتقابلها بحسنة في الجهر وتوبة في الجهر، وإن فعلت معصية في السر فلتقابلها بتوبة في السر وحسنة في السر. الجهر بالجهر والسر بالسر حتى تلقى الله، وليس لك وعليك تبعة لأحد. فإن الله سبحانه وتعالى قد يتنازل عن حقوقه، ولكن لا يتنازل عن حق خلقه. فلا تجعل تبعة للخلق عليك، فلا تؤذي مسلم لا بلسانك ولا بيدك ولا حتى بنظرتك ولا حتى بإشارتك. كن سلما حيثما حللت، كن رحمة حيثما حللت، فأنت تابع للنبي السلم والسلام والإسلام والإحسان، لنبي الرحمة للأكوان الذي أحبه الجماد والنبات والحيوان والإنسان، وأحبه رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من هذه الحالة التي يحبها الله ورسوله، ويجعلنا في تمام التوبة إليه في كل حال، التوبة من المعصية والتوبة حتى من رؤية العمل في حال العمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. اتلوا هذه الآيات أيها المسلم وكل المسلمون والمسلمين، والحمد لله يحفظونها. وانظر ما حظك منها، هل لك حظ فيها؟ هل أنت إذا ذكر الله وجل قلبك؟ ومعنى وجل القلب أن تخضع للحق وأن تلجأ إلى الله. وإذا ذكرت بالله في حال الغضب انطفأ غضبك، وفي حال المعصية بادرت بالإقلاع عنها وسارعت للتوبة، وفي حال الطاعة ذكرت توفيق الله ولم تنظر لعملك معتمدا على عملك، بل نظرت لتوفيق الله فحمدت الله على توفيق الله، وخفت من الله أن لا يقبل إلا منك عملك الصالح. الوجل حالة تأخذ القلب تجعله مستحي من الله، لأنه يستشعر أنه لم يؤدي شكر الله على الوجه الأكمل في نعمه، فكيف يستغل النعم في معصية مولاه وهو مقصر في أداء شكرها؟ فكيف يأخذ هذه النعم ويستعملها في معصية مولاه؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فعليك أن تنزع كل شبهة متعلقة بآيات الله، متعلقة بالألوهيات أو متعلقة بالنبوات أو متعلقة بسائر الأحكام أو بسائر المؤمنين. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإن لم تتب تكون من الظالمين. وإذا قرأت القرآن وقلت ألا لعنة الله على الظالمين، تكون قد لعنت نفسك مع الملعونين. فعليك أن تسارع بالتوبة، لأن من لم يتب فأولئك هم الظالمون. فعليك أن تسارع وتكون من أهل التوبة المتمسكين بها، فإن أحدثت ذنبا فإنك لست بمعصوم، فعليك بالمسارعة. ولا تنم في يوم وأنت متلبس بظلم، فعليك أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. فكم من إنسان كان يظن أن أمامه عمرا طويلا، ثم أتاه الموت فجأة بغتة قبل أن يستعد. فلتكن مستعد، فإنه في آخر الزمان يكثر موت الفجاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأن يخرجنا وسائر المسلمين من كل الأمور مخرج صدق، وأن يجعلنا من لدنه سلطانا نصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وشفع فينا المؤمنين يا رب العالمين، وشفع فينا نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا غياث المستغيثين أغثنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خصمته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا مسلما إلا حسنت خاتمته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ويسر لنا تلاوته وحفظه وفهمه وتبليغه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار، لوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن والدينا وذريتنا وأقربائنا وأهلينا ومشايخنا وأساتذتنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وحفاظ كتاب ربنا وسائر أمة نبينا وذريتهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وثبتنا على الحق، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. ول علينا وعلى سائر المسلمين خيارنا، ولا تول علينا شرارنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، وسبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنية من كل بر. نسألك عيشة أنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من عبادك التائبين التوابين الطاهرين المطهرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ارحم الراحمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام. نعوذ برضاك من سخطك ومن عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نتوسل إليك بحبيبك المصطفى ونبيك المجتبى أن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمم بوجهه الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأثام، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.